إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الإخوة الأكارم، فلا زال الحديث متصلا في سورة قاف وما فيها من بديع السرد والأوصاف، حيث بين ربنا تبارك وتعالى فيها أمورا عظام، أمورا جسيمة، تكون منذ أن بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها، ثم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار. ووصلنا حيث أن الخلائق كلهم يدخلون ويحشرون في قبورهم، ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى يبقى ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فلا يبقى حي في السماوات ولا في الأرض إلا الله. تموت كل الخلائق ولا يبقى إلا الذي خلق الخلائق. بعد ذلك يمكث الخلائق في قبورهم مدة، وقد اختلفت أقوال أئمتنا عليهم رحمة الله جل وعلا في هذه المدة لأقوال عديدة أرجحها وأصوبها، والعلم عند الله جل وعلا أنها أسبوعان، أي 14 يوما من أيام الله. واليوم عند الله جل وعلا بألف سنة مما يعد الناس، فيكون حينئذ مكث الناس أمواتا في قبورهم 14,000 سنة. يكون الناس حينئذ في حياة سماها الله جل وعلا بحياة البرزخ، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يمكث الناس بل تمكث كل الخلائق أمواتا في هذه الحياة، حياة البرزخ، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بإعادة الحياة إلى الأموات، فيرسل الله سبحانه وتعالى ماء من تحت العرش كهيئة المخاط أو مني الرجال، ينزل ماء من تحت العرش إلى الأرض، فإذا خالط الماء الأرض وخالط الأجساد الميتة حينئذ ينبت الله عز وجل الخلائق من الأرض كما ينبت النبات في الدنيا، ويخرج الناس من قبورهم، أي تخرج أجسادهم ولحومهم من قبورهم كما ينبت البقل، أو قال عليه الصلاة والسلام كما تنبت الطراثيث، أي النبات الذي تجدونه يخرج من الأرض خروجا، كذلك تخرج أجساد الإنسان من الأرض كما يخرج النبات تماما. سأل رجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف يعيد الله الخلق إلى الخلق؟ كيف يعيد الله الحياة إلى الخلق؟ وما آية ذلك في الخلق؟ وهذا سؤال بديع ينم عن فطنة وذكاء وحنكة في السؤال، حيث إن هذا الصحابي المبارك عليه رضوان الله جل وعلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية إعادة الخلق إلى الأموات، عن إعادة الأحياء إلى الحياة إلى الأموات، وسأله عن آية ذلك في الدنيا، أي كيف نرى هذا عيانا في الدنيا ونعرف أنه الحق. وهذه سنة ربانية، أن الله جل وعلا ما خلق آية في الآخرة إلا وجعل لها ما يذكر بها في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمررت بواد لقومك وهو جهل، ثم مررت به حين اهتز خضرا؟ قال: نعم. قال: فكذلك يحيي الله الموتى. كما أنك حينما مررت بواد لقومك وكان جذبا، كان يابسا، كان حطاما، كان لا ينبت شجرا ولا نباتا، ثم مررت به بعد مدة فرأيت أن البقل قد خرج والنبات قد خرج، هكذا يحيي الله عز وجل الموتى. ويقول الله تبارك وتعالى: والله يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي النشور يكون كما ترون السحابة في السماء تنبت الماء إلى الأرض، فإذا نزلت الماء إلى الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك يحيي الله عز وجل الموتى بإنزال ماء من السماء ينزل إلى الأرض، فإذا خالط الماء أجساد الأموات خرج الأموات من قبورهم كما ينبت البقل. حينما يخرجون يأمر الله تبارك وتعالى الملك الذي نفخ النفخة الأولى أن ينفخ نفخة ثانية. ما نفع هذه النفخة الثانية؟ وهي النفخة التي سماها ربنا تبارك وتعالى بالرادفة. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي النفخة الرديفة التي تأتي بعد النفخة الأولى. هذه النفخة يحشر الله تبارك وتعالى في الصور الذي ينفخ فيه الملك كل أرواح الخلائق، ويكون هذا الجسد قد نبت من الأرض نباتا. ولا إله إلا الله، حينما يستشعر الإنسان أن هذا الذي كان في الأرض لربما تحلل، بل هو على اليقين أنه تحلل إلا أجساد من ذكرنا من الأنبياء ومن لم تأكلهم الأرض، ولربما أكلته الطير، ولربما أكلته السباع، ولربما ألقي في البحر فأكلته الأسماك، ولربما كان حطاما فذرته الرياح، ولربما تحلل في الأرض فخرج نباتا فأكلته الهوام، ولربما ذهب إلى حيث يعلم الله تبارك وتعالى يحشره كله ربه سبحانه وتعالى من أفواه الطير والسباع لينبت من الأرض كما كان. لو استشعر الإنسان هذه القدرة، ولو تفكر في هذه القدرة على أن الله تبارك وتعالى يعيد الأجساد كما كانت أينما كانت بعد أن تحللت وتخمرت وتخللت ونزلت إلى الأرض حيث لا يعلم بها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى، بعد ذلك ينفخ في الصور فتبعث كل الأرواح إلى أجسادها. فتأمل هذه القدرة أيضا لتعلم أنه لا تخطئ روح جسدها التي كانت فيه، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا تخطئ روح خلقها ربها تبارك وتعالى حينما تنفخ من الصور إلا وتذهب إلى الجسد الذي كانت فيه. كم روح خلقها ربنا جل وعلا، كم جسد خلقه الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها إلى قيام الساعة. لا تخطئ روح أبدا جسدها الذي كانت فيه حينما تعود الأرواح إلى الأجساد، وذلك قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، فتتزاوج كل روح مع جسدها الذي كانت فيه. أين كانت يومئذ هذه الأرواح؟ قلنا إن الأرواح تكون في حياة البرزخ إما معذبة أو منعمة، ومن الأرواح التي تكون منعمة أرواح الشهداء الذين تقبل الله عز وجل شهادتهم. وقد سمي الشهيد شهيدا وهي شهادة زائدة على شهادة المؤمن، كل منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يشهد على ذلك بلسانه وقلبه وجنانه، بلسانه وقلبه وأركانه، يشهد على ذلك بقلبه الذي يقر به الإيمان، ويشهد على لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه الذي ينطق به، ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بأفعاله التي يقوم بها متعبدا بها ربه سبحانه وتعالى. أما الشهيد فله شهادة زائدة على هذا، يشهد على كل هذا بدمه، لذلك سمي الشهيد شهيدا. وسمي الشهيد شهيدا أيضا لأنه يشهد ما لا يشهده غيره من الخلائق في حياة البرزخ، حيث إنه تكون أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة من تحت العرش تسرح في الجنة حيث يشاء الله جل وعلا، فيشهد من ملكوت الله عز وجل، ويشهد من نعيم الله جل وعلا ما لا يشهده أحد من الخلائق. وقد أكرم الله تبارك وتعالى كثيرا من الأنبياء بهذه الكرامة وعدهم من الشهداء بعد أن كانوا من الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تبارك وتعالى كما ترجح عند أهل السنة أن الله عز وجل قد أكرمه بالشهادة فوق النبوة والرسالة، لأنه مات عليه صلوات الله وسلامه متأثرا بالسم الذي أخذه من تلك اليهودية في ذراع الشاة، فحظي بالنبوة والرسالة ثم أكرمه الله جل وعلا بالشهادة. تبعث كل الأرواح يومئذ في الصور، ثم إذا نفخ في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها، ولا تخطئ كما قلنا روح جسدها الذي كانت فيه. عند ذلك تنشق عنهم الأرض، فإذا انشقت الأرض بعد ذلك يكون ناتجا عن هذه النفخة الثانية وانشقاق الأرض أمور، أولها أن الله تبارك وتعالى يجمع كل الخلائق بعد هذه النفخة، يجمع كل الخلائق فلا يغادر منهم أحدا. فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وينتج عن هذه النفخة الثانية أيضا أن الله تبارك وتعالى يبعثهم فيقومون إلى ربهم سبحانه وتعالى يحيونه. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وينتج عن هذه النفخة الثانية أن الأجساد مع الأرواح حينما تزوج وتوحد تقوم سراعا إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجون سراعا من الأجداث، يخرجون سراعا من القبور، يخرجون كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون ويهرولون، يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو الجلد الحثيث الذي يمشي به الإنسان حثيثا ليصل إلى مراده. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كلهم يهطعون إلى الداعي الذي دعاهم إلى ميقات ربهم سبحانه وتعالى. تنشق عنهم الأرض، يومها تلقي الأرض أثقالها وتمد الأرض مدا وتلقي ما فيها. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت وأذنت أي استمعت لربها، وحقت أي حق لها أن تستمع لربها يوم يناديها الله عز وجل. ينادي ربنا تبارك وتعالى الأرض فيقول لها ويأمرها بأن تخرج أثقالها، فتخرج ما فيها، ويقول الإنسان ما لها. والإنسان هو إما أنه عموم الإنسان، وإما أنه أشرف إنسان وهو محمد عليه الصلاة والسلام. يسأل نبينا عليه صلوات الله وسلامه الأرض ويقول ما لها، ما الذي جعلها تخرج أثقالها؟ فتقول: إن الله عز وجل قد أمرها بذلك، ولا يبقى شيء في جوفها إلا ألقته. ويقوم الناس سراعا حينئذ يوم تنشق عنهم الأرض، وقيام الناس من الأرض سراعا يكون بحسب اشتياقهم إلى ربهم. هل لذلك آية في الدنيا؟ نعم، لقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم موتة صغرى. فكلما نمت أيها العبد ينبغي أن يذكرك نومك بأنك ستنام نومة طويلة يموت فيها جسدك، ولم تبعث حتى يبعث كل الخلائق. هذه النومة إذا ما نمت وأنت تنتظر لقاء الله في الفجر، حينئذ تقوم من نومك سراعا إلى لقاء الله. فكلما كان الإنسان في نومه مشتاقا إلى الفجر، كلما كان أكثر إسراعا في قيامه من نومه، وكلما كان أقل اشتياقا إلى ربه، كلما كان أكثر تثاقلا في نومه، ولا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من أكثر الناس اشتياقا إلى الله؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه صلوات الله وسلامه: أنا أول من تنشق عنه الأرض. فتنشق عنه الأرض عليه صلوات الله وسلامه، ثم يقوم من قبره ليلاقي يوم الحشر يوم الحساب، فيرى موسى آخذا بأحد قوائم العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي لصاعقته الأولى. موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان قد صعق مرة في حياته لما طلب من ربه أن يراه. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال عليه الصلاة والسلام: حينما يرى موسى يوم القيامة بعد أن انشقت الأرض وهو آخذ بأحد قوائم العرش، قال: لا أدري هل أفاق قبلي أو أنه جوزي بصاعقته الأولى، أي كانت الصاعقة التي أصابت الخلائق مخففة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن هذا لا ينفي أن أول من تنشق عنه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أكثر المخلوقات اشتياقا إلى لقاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: كل عبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ماذا يعني هذا الكلام؟ لقد أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان، لكنه لم يأمر فقط بالإيمان، بل أمر بالموت على ذلك الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حيث إن الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بشيء بعث يوم القيامة عليه، ومن كان ديدنه في الحياة شيء كذلك بعث يوم القيامة عليه. هل من ذلك أمثلة ضربها لنا ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية بعث الناس يوم القيامة على ما ماتوا عليه؟ نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فوقصته ناقته فمات، أي مات محرما. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، عليه رضوان الله جل وعلا. وأخبرنا كذلك عليه صلوات الله وسلامه عن الإنسان حينما يبعث يوم القيامة على طاعة كان عليها في الدنيا، وهو الشهيد الذي إذا ما كلم في سبيل الله أي جرح، قال عليه الصلاة والسلام: أي امرئ كلم في سبيل الله أو يكلم في سبيل الله أي يجرح، ولا يعلم من يكلم في سبيله إلا الله، قال: فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف دما، جرحه ينزل منه الدم، قال: اللون لون الدم، والريح ريح المسك، أو العرف عرف المسك. يبعث يوم القيامة وجرحه يخرج منه الدم الذي كلم به في سبيل ربه، ويكون لون الدم لونا أحمر كما نعرفه، إلا أن لونه يكون كلون المسك أو أطيب من ريح المسك. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا عن النائحة حينما تبعث يوم القيامة كيف تكون، فتبعث وهي تنادي كما كانت تنادي في الدنيا: يا ويلاه يا ثبوراه، وعذاباه وويلاه، ووراءها ملك يقول آمين، لأنها تدعو على نفسها بالعذاب والويل والثبور، فجزاها ربها تبارك وتعالى ملكا يؤمن على دعواها على نفسها. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قسم معين من العاصين، من الذين يأكلون أموال الربا بغير حق من الله. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم لا يقومون، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم آكل الربا، وكان قد أكل الربا في بطنه فامتلأت وثقلت عليه، فلما يقوم من قبره إنما يقوم متثاقلا، فلا يستطيع النهوض كما ينهض الناس، ولا يستطيع الإسراع كما يسرع الناس، ولا يستطيع الإيفاض كما يفيض الناس، فيقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الشاهد من كل هذه الأمثلة أن الله تبارك وتعالى يبعث الإنسان يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات ساجداً بعث يوم القيامة ساجداً، ومن مات مصلياً بعث يوم القيامة مصلياً، ومن مات في الدنيا مغنياً بعث يوم القيامة مغنياً، ومن مات على طاعة بعث على تلك الطاعة، ومن مات على عصيان بعث على ذلك العصيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.